السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السنة شقيقة القرآن. روى مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، فمن فرق بينهما هلك وضل. والسنة أيها الأفاضل ما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي الطريقة المتبعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده من واجب ومستحب. وأما تخصيص السنة بما يجوز تركه، قال ابن القيم: هذا اصطلاح حادث، فالسنة الدين والشريعة والمنهاج والطريقة، فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في جميع موارد الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة وحي كما أن القرآن وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا كالتعليل للاتباع، وفيه دلالة على أن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي. وقد قال سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة السنة، فكما أن القرآن أنزل السنة أنزلت. وقال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، أي أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو صراط الله، ليس من عند نفسه عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الكتاب وطاعة السنة واحدة. وقال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال ابن كثير: أي اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. فالحكمة السنة. قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن، بل جعل الله عز وجل علامة محبته وطريق الوصول إليه وسبب مغفرته للذنوب إنما هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمر نبيه أن يقول للناس: إن أردتم أن الله يحبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما جعل علامة من يرجو الله واليوم الآخر أن يتخذ الرسول أسوة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله يعني يرجو ما عنده ويرجو ثواب يوم الآخر، ليس له أسوة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أنه توعد من يخالف أمر نبيه بالفتنة والعذاب، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأمر برد كل أمر متنازع فيه إلى الكتاب وإلى السنة إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن قيم: وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله. قال: فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل متنازع فيه إلى الله ورسوله. ثم قال: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. بل قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم من الله عز وجل بذاته المقدسة، فلا وربك، على نفي إيمان الناس حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي في كل موارد النزاع في كل أبواب الدين، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد ذلك، حتى أضاف إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي صدورهم تنشرح ولا يجدون أي غضاضة في أنفسهم أو كراهة في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد ذلك، حتى أضاف إليه: ويسلموا تسليما، والانقياد التام لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام طوعا ورضا. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، هل مؤمن هو؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يقول ابن حزم: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع المسلمين. وقال أيوب استخطياني: إذا حدث الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. وأدلة السنة على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن سنته كالقرآن، وأن التمسك بها سبيل النجاة، كثيرة جدا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا والاختلاف فتن وبلايا. قال: فعليكم بسنتي، فالسنة فيها نجاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. واختلافهم أي مخالفتهم لأنبيائهم، إنما أهلك من كان قبلكم، فدل على أن مخالفة الرسول هلاك للناس. ومع كثرة الأدلة وظهور دلالتها من الكتاب والسنة، ظهر في المسلمين من ينكر السنة ويرد دلالة السنة والاستدلال بها. وهذا في الحقيقة إنما هو علم من أعلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه سيأتي في آخر الزمان أناس بعده تأتيهم السنة فيردونها ولا يقبلون إلا القرآن. فعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة مثل الكتاب، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم قال: لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته مطر في بحبوحة من العيش. يقول عليكم بالقرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته. يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. قال: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وقد بدأ بوادر هذا الأمر مع ظهور الخوارج، حتى ردوا كثيرا من السنة الصحيحة الثابتة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ازداد الأمر في الأمة بعد القرن الثاني، حين عربت كتب الفلسفة اليونانية والمنطق، فتأثر الناس بما فيها من زندقة، وهذا سبيل الزندقة، فاعلم أنه زنديق كما قال أيوب عليه رحمة الله. ولكن بقي هذا الأمر في عصور الأمة السالفة في أفراد وآحاد من الناس، إلى أن وصل القرن الماضي سنة 1902 للميلاد، ظهرت فرقة ببلاد باكستان تسمى فرقة أهل القرآن، ثم تلتها مثلها فرقة في الهند وأخرى في باكستان. كما ظهر هذا المذهب في مصر على يد محمد عبده، وتبعه عليه مجموعة، وردوا أحاديث كثيرة متواترة، وأيده في كثير من ذلك رشيد رضا عليه رحمة الله، فأنكروا كثيرا من السنة، وتلهم أبو رية والغزالي والترابي وبعض المتأثرين بالعلمانية والليبرالية وغيرهم كثير، أثاروا الشبه حول السنة، وردوا بعض أحاديثها، حتى قال السيوطي في مقدمة كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، هذا ألفه في رد على رافضي، قال رحمه الله: قال: وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان، قال السيوطي القرن التاسع، وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. والريح إذا فاحت لا بد أن تعالج. وقد ذكر لي جمع من الإخوة أنه قد ظهر عندنا أناس كثير يردون السنة أو يردون بعضها، وهذا شارة خطر وبلاء والشر يحذر منه قبل أن يظهر، فكيف إذا ظهر؟ فالنبي كان إذا خطب يقول للناس أول ما يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله أو كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لم تكن عندهم بدعة، ولكن يحذر. دخل يوما على أم المؤمنين زينب وهو فزع، يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه، يعني من سدهم، أين سد يأجوج ومأجوج، وأين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي فزع وخاف، وبين أن هذا عذاب مقبل على الناس، ويل للعرب من شر قد اقترب. قال ابن مسعود: سيأتيكم أناس بمثل هذه أنملة، قال: فلو تركتموهم أتوا بالطامات. الضلال أول ما يبدأ حبة، وأصحابه يغلفونه بالبراهين والأدلة والحجج والشبهات. جاء أبو الدرداء إلى ابن مسعود في الكوفة فقال: رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خيرا. رأى في مسجد الكوفة شيئا أنكره ولكن في الظاهر خير، فسأله فقال: رأيت أقواما قد تحلقوا حلقا في المسجد ومعهم حصى، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحوا، كبروا 100 فيكبروا، هللوا 100 فيهللون. هذا ذكر تسميح، تسبيح وتحميد تكبير وتهليل، هذا عبادة. فجاءهم مسعود فوقف عليهم فقال: يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم. كيف هلاك وذكر وتسبيح؟ يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، هذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه. ثم قال لهم: أحصوا سيئاتكم، وأنا ضامن على الله أن لا يضيع حسناتكم. ما يحتاج تعد هذه التسبيح بالحصى. أحصوا سيئاتكم، وأنا ضامن على الله أن لا يضيع حسناتكم. ثم قال لهم: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستجدون أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهم الله لكأنكم منهم. قال الراوي: فرأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدعة صغيرة، تسبيح جرت إلى، ولذلك جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن إذا اجتهد في بدعته ابتعد عن الله عز وجل ويرى أنه في دين. هؤلاء استدلوا بأدلة. ما هي أدلتهم؟ أول دليل قالوا قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل شيء، فدلت على شمول الكتاب لكل شيء، وذلك يفيد الاستغناء به عما سواه. الله عز وجل قال عن الكتاب: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلماذا نحتاج إلى السنة؟ ما الجواب؟ قال العلماء: المراد بالكتاب هنا ليس القرآن، إنما هو اللوح المحفوظ، بدلالة الآية. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. السياق ليس في القرآن، إنما هو في اللوح المحفوظ. قال ابن كثير: وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله، لا ينسى واحدا من جميعها في رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله ما فرط في اللوح المحفوظ من شيء، كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كتب الله مقادير كل شيء. من أدلتهم دليل ثاني قالوا قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قالوا: الآية نص على أن الكتاب قد بين أحكام الدين، فلا نحتاج معه إلى سنة. والجواب عند العلماء يقولون التبيان من الكتاب على نوعين، تبيان الكتاب على نوعين، إما تبيان بطريق النص على الشيء يبين الحكم مباشرة، وإما تبيان بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة. فالقرآن ليس فيه كم تصلي المغرب وكم تصلي العشاء، لا توجد. فالذي يرد السنة كيف يصلي المغرب 3 ركعات؟ ليس فيه، ليس فيه تفصيل ذلك ولا أنصبة الزكاة وغير ذلك، ولكنه أحال على السنة. وسؤال أهل العلم كقولي وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فمن ترك هذا فقد رد القرآن، وقد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول يبين للناس ما نزل إليهم وبيانه بسنته، وهذا أمر واضح بين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من القرآن عندهم قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. هذه الشبهة إذا ما تكتبها وتدونها لا تبقى في ذهنك، والعلم إذا لم تدونه يذهب، وأنتم ستواجهون في المجتمع من يقرر هذا. قالوا لو كانت القرآن حج السنة حجة لتكفل الله بحفظها، وجواب ذلك عند العلماء أن الذكر شامل للوحي كله كتابا وسنة، والسنة وحي كما تقدم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو قيل بأنه خاص بالقرآن فإن القرآن حفظه شامل لحفظ حروفه وشامل لحفظ معانيه، وقد أوكل الله بيان معانيه لنبيه عليه الصلاة والسلام فقال لتبين للناس. فحفظ القرآن شامل لحفظ السنة لأن فيها بيان معاني القرآن. دليلهم الرابع وهذا من العجب حديث يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف احتججتم بالسنة هنا؟ قالوا روى البيهقي والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، يعني ما وجدتم في السنة فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني. هذا دليله. هذا الحديث لا يصح بحال. نقل ابن عبد البر عن ابن مهدي عليهم رحمة الله أن الزنادقة والخوارج هم من وضعوا هذا الحديث، فهذا موضوع. ثم متنه منكر. قال البيهقي رحمه الله وهو منعكس على نفسه بالبطلان، يعني ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، قال هو منعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن، فالقرآن لم يدل في آية بعرض الحديث على القرآن، إنما بيّن وأحال على السنة ولم يحل السنة على القرآن. وقال ابن عبد البر وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأننا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما وافق القرآن، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته والحذر من المخالفة عن أمره. على كل حال فهذا الحديث معارض للقرآن، لأن القرآن حال على السنة فهو متناقض وباطل في نفسه ومتنه وسنده. الأمر الخامس قالوا، أنا سأختصرت أنتهي إن شاء الله، السنة دخلها الضعيف ودخلها الوضع وتعرضت للنقد، فكيف نحتج بها؟ الجواب أن أهل العلم رحمهم الله قد محصوا السنة وبيّنوا ضعيفها من سقيمها من صحيحها. أهل العلم محصوا السنة وبيّنوا الضعيف من الصحيح وجعلوا الإسناد من الدين، وهذا من حفظ الله للسنة، حيث قيد للسنة من ينقيها وينقي صحيحها من ضعيفها. ولذلك قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، قال، يعيش لها الجهابذة، ثم تلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا فهم العلماء. ولذلك لما أُتي بزنديق للقتل فقال للخليفة العباسي: كيف تقتلوني وقد وضعت 70,000 حديث؟ قال: يغربلونها، ذكر ابن المبارك وغيره، قال: يغربلونها غربلة، يخرجونها كالشعر من العجين، لا يتركون في السنة شيئا ضعيفا. هذا من حفظ الله، والإسناد ميزة لهذه الأمة. الأمر السادس والأخير قالوا أن السنة مروية بالمعنى، مما يغير اللفظ ويحيله فيجعلها غير حجة، وهذا ليس بصحيح. نعم، بعض السنة رويت بالمعنى، ولكن العلماء لم يتركوا الأمر على حاله، إنما اشترطوا لصحة الرواية بالمعنى شروطا شديدة. فالذي يروي بالمعنى لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما باللغة، عالما بما يحيل الألفاظ وغير ذلك، ليس على إطلاقه. فالرواية بالمعنى جائزة بشروط عند العلماء، ليس على إطلاقها. فلا يصح أن ترد السنة برواية بعض الروايات بالمعنى، فالعلماء كانوا أحرص ما يكونون على حفظ النص النبوي، وإذا رووا بالمعنى رووه بشروطه. فالسنة حقها التعظيم لا الإنكار ولا الرد. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله الإمام: وينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. فمن خالف هذا الطريق من عدم التعظيم والتوقير ورد بعضها فهذا على غير السبيل. قال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال أبو هريرة: إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، وكل قول وكل رأي لم يقله الأئمة العلماء فهو مردود على صاحبه. ضابط العلم عندنا كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، وإذا نزعتك نفسك أو هواك في مخالفة سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أن الإيمان يقتضي أن تقاد للسنة إن كان إيمانك صحيحا. فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لأن من الناس يرد الأحاديث على حسب هواه ومذهبه، تأتي الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيردها، والقرآن مؤيد لذلك. تأتي الأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة والنهي عن الخروج على السلطان فيأتي الخوارج فيردونها. هذا اتباع هوى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث مختلف في تصحيحه وتحسينه، ولكنه صحيح المعنى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ما أردت أن أذكر به في مسألة خاصة واحدة. والأمر ليس بالهين أيها الأفاضل، الأمر ليس بالهين. الشبه تمخر في الأمة، والجهل شديد، والعلم قد يكاد ينقطع عن كثير من الناس، ويحجب كثير من العلم الصحيح للشبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل، تمسكوا بها. وقال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب، خذ الكتاب بقوة. هذا الكتاب وهذا الوحي هو حبل الله الذي قال الله عنه: واعتصموا بحبل الله جميعا. إذا كان شخص سقط من جبل وتعلق بحبل، ولو ترك الحبل لذهب في أسفل الوادي وتقطع، كيف يكون مسكه لهذا الحبل؟ هل يتساهل في المسك، أم أنه يشد عليه بالنواجذ بكل قوته؟ هكذا ينبغي للناس أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله. والاعتصام فيه معنى العصمة والنجاة والحفظ والتأييد من رب العباد سبحانه وتعالى. فمن استمسك بالكتاب والسنة وعض عليهما وعظم مكانتهما ونشرهما في الناس فهذا هو على الخير. سئل الإمام أحمد: الرجل يموت على السنة أمات على الخير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. وقال أبو عبيد: التمسك بالسنة عندي اليوم أفضل من الجهاد في سبيل الله. وكان السلف يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بالسنة، بل كان من شدة إدلالهم وتمسكهم ما قاله الإمام القطيعي رحمه الله، كان يقول: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية، لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية، من شدة تمسكها. إذا السنة لا تجري في النفس كالعروق، كيف ينجو الإنسان من الفتن؟ قال الحربي عن الإمام أحمد: هو الذي حبب إلينا الأثر والحديث وألقى حبهما في قلوبنا. ومن نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. والناس ينجون في الآخرة بقدر تمسكهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسند: بينما أنا على الحوض إذ جاء بكم زمرة، جماعات جماعات، فأخذ بكم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال ابن القيم، قال رحمه الله: هذه الطرق التي أخذت بهم هي الطرق التي خالفوا بها سنته وهديه في الدنيا، فمن خالف سنته في الدنيا وطريقه وطريق أصحابه حيل بينه وبين حوضه في الآخرة. والجزاء من جنس العمل، والنجاة إنما هي في السنة وفي الاتباع. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة، وأن يريدنا حوض نبينا، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله أن يديم علينا النعم، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل ما يحب ويرضى، وأن يحفظ المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.